أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. موضوعنا في هذه الليلة: كيف تعلي الهمة؟ إزاي تقدر تعلي همتك؟ على اعتبار إن همة أي واحد مننا بتأتي عليها فترات علو ودنو، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك: إن لكل عبد شرة وفترة. شرة يعني نشاط، وفترة، فكل واحد ليه لحظات هيبقى عالي قوي فايق وعايز، وفترات هيبقى أقل شوية. إزاي تقدر تتعامل مع لحظات الفتور دي؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له النهاردة. طيب، البداية خالص، خلونا نسألكوا سؤال وكل واحد يبحث بداخله عن إجابة صريحة لهذا السؤال: انت عايز همتك تعلو ليه؟ الهدف ايه؟ تعالوا بقى كده نفتش جوانا. ممكن يكون العامل الضاغط بالنسبة لك ممكن يكون مؤثر معين خارجي، زي انت عايز دلوقتي همتك تعلو لانك مضغوط، عندك امتحانات فلازم تشتغل بقوة، فمش هينفع حالات الكسل والفتور دي دلوقتي، خلاص الوقت ده، وفي ضغط في البيت، وفي ضغط من خيالك اللي انت عايز تخلص طموحاتك دي عايز تحققها النهاردة، خلاص الوقت بيجري، ولسه ما عملتش ولسه ما عملتش ولسه ما عملتش، في حاجات كتير قوي بتفكر فيها سببت لك عامل الضغط ده، فبقى تتفكر لا لازم ننشط شوية. تمام؟ ممكن يكون السبب وراء فكرة علو الهمة بالنسبة لك يكون برضو التأثر بحد شفته أعلى منك وانت غيور، ما بتحبش حد أحسن منك يعني، فلما تبص تلاقي واحد أحسن منك وفايق وقايم فتبتدي تقول طب ما أنا راخر. طيب، ممكن يكون بقى حالة تانية خالص، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، حالك مع ربنا سبحانه وتعالى. فلما بصيت لقيت كنت في يوم من الأيام فايق وشغال، وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم وفيرة، اليوم بيمشي كويس، ومرة واحدة خبطة جابتك الأرض، فأنت بتعافر عايز تقوم. فعشان كده عايز تعرف إزاي أقوم بعد لحظات الفتور دي. أول حاجة مهمة قوي قضية النية، الإخلاص في النية، وهو ده أول علاج لحالة الفتور. أول حاجة الإخلاص يعلي الهمة. ليه؟ لو افتكرتوا الكلام اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه المرة اللي فاتت، قلنا ايه الطريق لعلو الهمة؟ أول حاجة هدف، تمام، واضح قدام عينيك، حددته ومركز عليه. الكلام ده علماء النفس بيقولوه بالحرف، يقولوا ايه؟ إن حصر الذهن في مطلوب واحد هو ده مفتاح النجاح في الحياة بشكل عام. أحد المتخصصين في علم النفس ويليام مولتون مارتن يقول: العقل الإنساني يصبح أداة مدهشة مدهشة الكفاءة إذا ركز تركيزا قويا حادا. ويليام جيمس أبو علم النفس الحديث يقول إن الفرق ما بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين مش إن هو عنده موهبة فطرية في عقله، مش إن هو ذكي ذكاء حاد، ممكن يكون ذكي جدا لكن يفتقد مثلا الذكاء الاجتماعي، فذكاءه ده ما بيعرفش يستفيد منه. فبيقول الفكرة مش إن هو يكون عنده موهبة فطرية في عقله، بل الفرق إنه الموضوعات والغايات الأهداف يعني التي يوجهون إليها هممهم ودرجات التركيز بينهم وبين غيرهم هو ده اللي بيخلي ده عبقري وده اللي بيخليه التاني ضايع، لأنه ممكن تكون إمكانياته العقلية أعلى. هي قضية الإخلاص بتاعتنا هي إنه هو إيه الفكرة؟ إن حطت قدامك هدف ومركز عليه تماما، ففي الحالة دي تبتدي النتائج تبقى فوق الوصف. بعضهم برضو يقول القدرة دي إزاي تقدر تتحصل عليها؟ يقول تكتسب بالمران بالتدريب، إنك تدرب نفسك على ده. هو ده يا جماعة بالضبط اللي احنا هندندن حواليه النهاردة في موضوع تعالية الهم. حطينا قدامنا هدف، هدفنا بقى المرة دي هيبقى ايه؟ هدفك الجنة قدامك، قدام عينيك شايفها بتحدث نفسك بيها، فبعد كده لا ترضى بالدون. انت هتبقى فين لو هو ده هيبقى حلمك وهتحققه فعلا، وفي نفس الوقت درجة التركيز عليها هو ده اللي هيبلغك أعلى درجات الجنان، إنك مركز في حاجة واحدة. أقول لكم تجربة عملية علشان تبقوا فاهمين كلام يمشي إزاي. يعني أنا دلوقتي أنا مطلوب مني 3-4 حاجات خلال مثلا الفترة الحالية دي الأسبوع ده، فأنا قاعد على مكتبي وعايز أبتدي أحضر درسي. طب ده أنا لسه عندي الدرس الفلاني ولسه الدرس التاني ده ما سجلتوش، وعايز أقرأ كذا وليه ورد بشكل معين، تتزاحم على ذهني مجموعة أفكار في وقت واحد، الإنتاج لازم هيبقى ضعيف. صح إن أنا أعمل إيه؟ فكرة الساعة دي، اللحظة دي مطلوب مني أعمل كذا، شغل ذهنك بحاجة تانية يعوقك وما تخلكش تقدر تعمل حاجة، ويبني همتك إن أنت تبتدي تقول لا لا لا ده أنا ضاع مني كتير قوي. زي ما واحد مثلا في بداية التزامه وبعد كده يبص يلاقي ناس ملتزمين بقالهم 5-6-7 سنين وانا لسه بمسك مصحف وبتعلم لسه احكام التجويد، فاتني القطر خلاص ما بقاش ينفع، فبيتحرك برجل تقيلة لانه قدامه المعوقات دي في ذهنه بتشغله عن هدفه. انما لو هو بدأ يقول انا هحط هدف لمدة الشهر ده وهنجح فيه ان شاء الله بحول الله وقوته، الفترة دي هبتدي مثلا احفظ جزء عامه ويحسس نفسه بالنجاح، انا بنجح انا بقدر بفضل الله عز وجل، يبتدي يعمل حاجات، تلاقي كده ناس كتير جدا سنة سنتين الإنجازات اللي عملها تفوق واحد شغال بقاله 7-8 سنين. ليه؟ هدفه واضح ومحدد ومركز عليه. هي دي رشدة الإخلاص زي ما قلنا، وهو ده اللي بيقولوا عليه بقى توحيد القصد. يعني ايه توحيد القصد؟ مقصودك يعني واحد، هو يرضى بس، فهمتوا؟ تاني حاجة على طول اللي بيحرمك إنك ما بتشكرش النعمة دي. أصل الشكر ده مفتاح التحرك. أنت مش عايز تتحرك، مش عايز همتك تعلو، مش عايز تاخد خطوات، الخطوات دي مش هتقدر تعملها إلا بالشكر، إنه بيديك نعمة. النعمة دي إن أنت أذن ليك إنك تتحرك له حركة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ويكافئك عليها مكافأة بالضعف. انت بقى بعد كده ما حطتش في دماغك، يعني الدنيا ماشيه فما شكرتش النعمه دي، الخير اللي كان ربنا سبحانه وتعالى فاتح عليك فيه في يوم من الايام. ففي الاول خالص هو حاسس بالفرق، انا كنت فين وبقيت فين، يا ما انت كريم يا رب، حاسس قوي بالحته دي. عشان كده اللي بيبقوا في سنه اولى التزام بيبقوا اقوى الناس واكثر الناس حركه، لسه حاسس بالخير، كل شويه بيقارن نفسه، ده انا كنت لسه مع البنات وكنت بعمل مش عارف ايه، ودلوقتي قاعد ماسك مصحف وقاعد في المسجد وبحضر دروس وقاعد في وسط الصالحين، ياه انا كنت فين وبقيت فين. فحاسس بالنعمه دي، بعد شويه ما بيحسش بيها، ده العادي. ما حصلش معاك في نعم الدنيا كلها كده؟ ما ركبتش عربيه اول اسبوع كنت طاير من الفرحه وانت راكبها وقاعد يعني نافش ريشك زي ما بيقولوا كده، والعربيه دي انا اول واحد ركبت العربيه الفلاني دي في المهندسين، بعد شويه خلاص خدت عليها وبقت ممكن تشوف اللي احسن منها، فبقت النعمه بالنسبه لك ملهاش طعم، مش زي الاول. في الاول انت شاكرها حاسس بيها، فهتقول يا والله اللهم لك الحمد، شوف الواحد كان راكب ايه وبقى راكب ايه، فرقت معاه، بقى يحس وهو بيخش يصلي بمعاني إيمانية ربنا بيبعتها له في الأول خالص بفضل توبته وإنابته لربنا سبحانه وتعالى ورجوعه إليه، فبيحس بمعنى وطعم. بعد شوية خلاص ما بقاش يفكر في الحاجات دي، فتسلبت اترفعت. عشان كده دائما أبدا لو واقف ابحث عن حاجتين، واقف أو متعطل أو بترجع، ابحث عن عدم شكرك لنعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي فتح عليك بيها انك ما شكرتها على الوقت المطلوب، وابحث عن حاجة تانية طريقة نظرك للعمل اللي انت بتعمله. يعني انت بعد ما مسكت مصحف وقريت النهاردة وختمت لك ختمة في اسبوع، عمرك في حياتك ما كنت تعمل حاجة زي كده، عملتها مرة في رمضان مثلا، اجتهدت في العشر الاواخر في رمضان وعملت كذا كذا كذا، اول مرة ربنا يفتح عليك كده وتقعد تبكي نص ساعة في الصلاة، كل شوية انت بقى بتحدث نفسك بالحتة دي؟ يعني كل شوية تقول ايه؟ صلوحي كان فايق، فاكر الواحد لما كان بيعمل كذا كذا كذا كذا، وحاسس بايه؟ ان العمل ده ليه وزن، فعينك عليه، رؤية العمل ده تضيعه، لانك بتنسب حاجة منه ليك، حظ النفس ده اللي بيقولوا عليه، ان انا اصلا الايام دي كنت مركز قوي وكنت شغال كويس وعشان كده ربنا فتح عليا قوي قوي قوي. لا لا خالص، اتعامل مع كل عطايا ربنا على انها محض فضل. والله يا رب لا بحولي ولا بقوتي، انا ما استحقش. ولو اتحاسبنا هتبقى النتيجه كده، وانت عارف حد مننا يستحق يقف بين ايديه وكل واحد عارف هو بيعمل ايه، يقف بين ايديه ويناجيه ويتلفظ باسمه عاليا؟ فلما الواحد يبقى عارف نفسه قوي كده يبتدي يحس بنعمه ربنا عليه فيزيد في الشكر. فهمنا المعنيين دول قوي؟ اول حاجة ايه؟ الاخلاص. تاني حاجة الشكر. خلونا نقول سلسلة المنشطات الايمانية بقى اللي انت طول الوقت تشحن بها البطارية بتاعتك. اول حاجة اوعى تحت اي ظرف من الظروف اوعى تنقض عهد بينك وبين ربنا. اساس الطريق صدق وصراحة، بالصدق تبلغ وتعلى همتك، همتك تعلو كده طول ما انت ايه ما بتخدعش نفسك ما بتتلونش. فخطيرة قوي انك تاخد على نفسك عهود وتنقضها، خطيرة نفسيا وايمانيا. اصل انت لما انا قلت النهاردة ايه يا جماعة عايزين نحدد ساعة نشتغل فيها ونعمل فيها كذا وكذا وكذا، انت خلاص خدت قرار واحنا قاعدين هعمل كده، هحط ساعة هشغل نفسي فيها بالورد الفلاني في الذكر او بقرآن او بطلب حاجة في العلم، هتقرب لربنا باي قربة ما في استطاعتي خلال ساعة بس 60 دقيقة، وخدت معايا القرار من الجلسة اللي فاتت كده. جيت بقى تقوم تعمل الكلام ده لقيت معوقات ومثبطات واتشغلت واجلت بقى المرة 2-3، حصل ايه بقى من جواك؟ يا ده إذا كان ساعة ومش عارف أعمل فيها حاجة، هو يظهر الموضوع مش سهل، هتحسس نفسك من تاني بالفشل، فرد الفعل هيبقى بالنسبة لك دايما هيبقى متأخر، هتسوف، هتقول لما خلص بس دلوقتي الكلية وبتاع وعندنا ضغط الامتحانات نخليها بعدين، طب وهكذا هتمشي في حياتك كلها كده. هو ده المعنى اللي كنت بقول لكم عليه، إنه سرعة رد الفعل عندك مطلوبة جداً علشان تعلو همتك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول مرة، أول ما تقلك الكلام ده أنت تلقيت الرسالة دي إزاي؟ تلقيتها وقلت لازم هعمل، مش هينفع كده، مش طول عمري أقعد أقول حتوب كمان لما خلص مش عارف إيه، كل واحد بقى بقراراته، لا لا لا أنا هزبط إن شاء الله صلواتي بس من الأسبوع الجاي، مش هيعمل حاجة. هتلاقي الناس الكبار يبتدي يقولك لا يعني لما بقى في 50 أو 60 بقى وكون جوزنا العيال وكون زبطنا الأمور كلها الواحد بقى يعتكف. أحد الناس أنا كان بيقول لي كده، أنا هقعد بقى معتكف كده 10 سنين في المسجد ما خرجش منه، طالما قلت سوف يبقى مش هتشتغل. هي دلوقتي رد الفعل السريع، استجابتك الفورية هعمل دلوقتي، لأنك أنت لو نجحت دلوقتي هتبتدي تبني على الكلام ده. اوعى من سوف في الطريق، احنا قاعدين نقول فيه كده مجموعة كلمات سلبية نفضها خالص من ذهنك خالص، اوعى تحدث بيها نفسك. دي اكبر مشكلة تواجهك في الطريق ده، ما اقدرش، ما انفعش، صعب. الكلمات دي ومنها سوف. لا، انت مش محتاج تضخم الهدف، مش محتاج تقعد تلزم نفسك بحاجة كبيرة قوي في الاول. انا قلت لك ابتدي بحاجة انت تقدر عليها وحسس نفسك ان انت خدت خطوة هتبني عليها. انا ماشي، انا شغال، ربنا يريد لي الخير، وهو الدليل اهو قدام عينيك، فبتبني عليه. ده مهم قوي، فاهمين؟ اذا اوعى تنقض عهدك وتبتعد عن هدفك. يا جماعه بتوع علم النفس بيقول باللفظ كده: لا تشغل نفسك بامس فقد فات، ولا تشغل نفسك بغد فهو غيب، انما كن ابن اللحظه، ابن الثانيه اللي انت عايشها لحد دلوقتي، الثانيه دي، الدقيقه دي، ما تفكرش في اكتر منها. طب ما يبقاش ليها طموح؟ ليك طموح، بس الطموح ده مش عامل ضاغط بالنسبه لك. يعني كل شويه هي قاعده تفكر امتى هتجوز، امتى هعمل، وهو كذلك، ولسه الطريق طويل، ولسه ده انا محتاج سنتين ثلاثه عقبال ما اعرف اجهز، عقبال ما اعمل كذا. ده كده المشكله طول الوقت طاحن نفسه بالفكره دي، فمهم ده. لا، اشغل نفسك دلوقتي، هو ده الهدف، محتاج له خطوات. انا هشغل نفسي بالخطوه اللي انا عايشها. تعالوا اقولها لكم بشكل ايماني. عارفين المشروع لما كنا بنقول انه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من صلى لله 40 يوما صلاه جماعه يدرك تكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق. قدامك الطريق، الطريق ده 5 صلوات في 40 يبقوا 200 صلاة. أنا مش شاغل ذهني إلا بصلاة الفجر اللي جاي. عايز تحقق المعنى ده اعمل كده: صلي الفجر ويا رب صلاة الظهر تكبيرة الإحرام، أصلي الظهر يا رب صلاة العصر تكبيرة الإحرام. شاغل نفسي بالهدف اللي قدام عينيا دلوقتي، وناوي من جوايا إن أنا أحقق ده. لو النهاردة ربنا قبض روحي كتب لي العمل. وانت بقى بعد ما حددت الهدف ده ما تنقضوش، ما تفكرش في حاجة تانية. انا اصل كذا مرة جربت ان انا اعمل حكاية الاربعين يوم دي وما نفعتش معايا. اقولك ما نخليها حاجة تانية، نخليها قرآن. طيب نخليها مثلا الواحد يزود الورد شوية، بدل ما كنا بقرأ جزء هخليه جزء ونص واختم كل 20 يوم. حاجة كويسة اهي. ودي طريقة الشيطان، ان الشيطان يفتح على ابن ادم 70 بابا من الخير اللي يهلكه في باب من الشر. اذا ما كانش هيقدر يعمل حاجة يشوش له الدنيا، يشغله بثلاث اربع حاجات لغايه ما يعملش. هو دلوقتي اهم حاجه يعملها بعد ما يصلي الفجر انه يقول اذكار الصباح، يقول له في حاجات انت ما قريتهاش لازم تقعد تقرا دلوقتي، طب ما تمسك مصحف احسن، طب ما كده، علشان يضيع الفاضل. الافضل ان هو دلوقتي يقعد ويقول اذكار الصباح، ده افضل شيء يعمله بعد صلاه الفجر مثلا. وهكذا في سائر بقى اهدافك في الدنيا. فكر كده، ايه اللي خلى الهدف الفلاني اللي كان نفسك تحققه ما حققتوش؟ حاجه من الحاجات التشويش ده اللي بيحصل للهدف. عشان كده لا تنقض العهد. الرجال أصحاب الهمم العالية لما أثنى الله عز وجل عليهم ماذا قال؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هو ده المفتاح، عاهد ربنا على حاجة وصدق فيها فربنا زاد. فأنت عاهد ربنا النهاردة على شيء تقدر عليه، عاهد ربنا إن أنا خلال هذا الأسبوع هأصلح أذكار الصباح والمساء، الأسبوع الثاني أنا سأصلح صلاة الفجر، شغلي الشغل دلوقتي صلاة الفجر. لو فعلا صدق، صدق إن هو دول هيركز عليهم، هيركز على الفروض، خلاص تكتب له الجنة. المسألة سهلة خالص أهي. إن صدق، المهم الصدق. أحيانا لما بتضخم الأهداف بالنسبة لك ما يكونش هو ده الباب اللي هيدخلك الجنة خالص. أنت فاهم إن أنت لو ظبطت مثلا إن أنت بقيت تغض بصرك وبلاش تبص للحرام، وفي نفس الوقت الاشياء اللي انت عارفها من نفسك وبتقعك في معاصي من شهوات ومن ومن، لو ده اتقفل انت هتبقى ولي. هي مشكلتك بس الوحيده ان في معصيه كده هي اللي بتجيب دماغك في الارض، انت فاهم كده؟ بس هي دي تتقفل. فهو يجي كده قبل الجواز بيقول كده: انا بس اتجوز هتتفرج عليا، هبقى صاروخ، وكل سنه وانت طيب، ولا يطلع صاروخ ولا يجيب اي حاجه، حتى ولا يجيب عجله، لأنه هو طول الوقت أحيانا يقوقع المشكلة ويضخم الهدف. يعني بيقوقع في المشكلة وحاططها قدام دماغه كل شوية يضرب دماغه في الحيط. هي دي هي الشهوة هي الشهوة هي الشهوة، خلصني منها هتلاقيني بقيت كويس. وعنده هو آفات تانية قد كده مستخبية مش واخد باله منها خالص، ولو اتقالت له يعني دي ولا دي، ما دي اللي بتجيب لي المعاصي، هي دي اللي بتخليني أعمل كذا وكذا وكذا من المعاصي، وهي المعاصي دي اللي قافلة بيني وبين ربنا، ده في حاجات تانية أنت مش واخد بالك خالص منها. فلما بيتجوز وتشوفه بعد الجواز تلاقي حاله ما انصلحش. ما انصلحش ليه؟ أجيبه ده بقى، مش أنت قلت لي إن أنا لما هتجوز هبقى صاروخ؟ إيه الأخبار؟ أحد الإخوة قلت له كده والله قبل الزواج على طول، قلت له خد بالك الزواج نعمة لكن نعمة دنيوية، طالما نعمة دنيوية يبقى فيها شوية تمغيص وفي نفس الوقت مشغلة لا شك، فلازم تبقى مؤهل نفسيا للكلام ده. قال لي مشغلة يعني إيه مشغلة؟ قلت له والله ما فلوس، يعني مش قصة إن أنت تبقى معاك ولا مش معاك، قصة بال. قال لا لا الحمد لله، يعني الحمد لله أنا ميسور والأمور كده، فأي حاجة هتتحل بالفلوس، يعني أي مشكلة في الدنيا هتواجهني هحلها بالفلوس. قلت له خلاص. والله بعد 5 أيام بعد شهر العسل رحت له، ايه الاخبار؟ امنت بالله ورسوله. في ايه؟ متصلة بي لغاية دلوقتي 20 مكالمة في 3 ساعات. ليه؟ فلان اعمل كذا ولا ما اعملش؟ اعملي. تحب تاكل النهاردة ايه؟ كذا. انا نسيت اقولك كذا كذا كذا، انا مش عارف اعمل اي حاجة. دماغي بقت فيها دلوقتي 20 مكالمة اتكلمتهم في 3 ساعات. قلت له جزاك الله خيرا السلام عليكم. فلازم تبقى انت فاهم كويس قوي الطريق هيبقى ماشي ازاي. يبقى يا جماعة اول حاجة اوعى تنقض عهد بينك وبين ربنا. حدد هدف، الهدف ده انا قاعد بزن على نفس الكلمة علشان تطلع فعلا دلوقتي وانت قاعد قدامي كده بتاخد قرارات، هعمل حاجة خلال اليوم ده خلال الاسبوع ده وحنجح فيها وحبني عليها، هترتفع زي ما بيقولوا روحك المعنوية فهتبقى مقبل. طب ما ممكن نعمل كمان وممكن نعمل كمان كده، همتك تعال. رابع حاجة شدة الحرص على الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ليس يتحصر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. ويقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طيب مشكلة اللحظة دي وقيمتها عندك، الدقيقة عندك تختلف، ليها وزن غير أي حد تاني. دقيقة دي عندك تقدر فيها تعمل حاجات كتير قوي، ده انت لو قلت سبحان الله العظيم وبحمده دي تاخد معاك قد ايه كده؟ امسك معايا الستوب ووتش كده وتشوف هتاخد معاك قد ايه. سبحان الله العظيم وبحمده خدت 2 سنين، غرست لك الان نخلة في الجنة، بس كده. ده انت ممكن تقول دلوقتي باقل منها، تقول استغفر الله، تستغفر يكون في ذنب قاطع بينك وبين ربنا يمحى وما يبقاش لي اي اثر ويخليك تقدر تمشي، بس بثانية تبقى مشكلة كبيرة قوي ان انت تقف ما بين ايدين ربنا وتبقى شايف بقى المشاكل اللي كانت قدامك اللي قطع بينك وبين ربنا كانت كبيرة فمش عارف حلها، فيقول لك ده كانت اسهل ما تكون، ده انت بس لو كنت قعدت 5 دقايق 5 دقايق كنت ممكن تستغفرني فيها 200 مرة 300 مرة، كان الذنب اللي انت شاغل بالك ده وقطع بينك وبيني كان غفر. بس كده الدقيقة ليها وزن مختلف عندك. انتوا مش واخدين بالكم انه اشمعنى يعني الحاجات تبقى بسيطه قوي والاثر بتاعها يبقى كبير جدا؟ عشان يفهمك الحته دي، انت مش زي اي حد، انت بانتمائك للدين ده ما بقتش زي اي حد. الثانيه ليها وزن تقيل عندك فاوعى تضيعه. عشان كده قالوا الجميع يوم القيامه الجميع يتحصر. لما تيجي انت بقى قاعد كده وربنا يا رب يكون من عليك بمنزل في الجنه، فتبص تاخد بعضك وتزور سيدنا ابو بكر مثلا، تروح تزوره وتبص بقى على القصور اللي هو ربنا من عليه بيها، ايه ده كل ده؟ وتشوف بقى اثر النخله اللي في الجنه دلوقتي اللي مش فارقه معاك، يعني ايه نخله في الجنه؟ يعني هتعمل لي ايه نخله في الجنه دي؟ فلما تشوف بقى مدى تنعمه بيها وانت تبص تلاقي نفسك ما عندكش هم كم واحده كده اللي قدرت تجيبهم، تقول يا خيبه، ساعتها تتحصر تقول ياه بقت دي كانت بس الواحد كان يقول كده الكل يتحصر على فوات اللحظة بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. إذن فلا تهدر الوقت. ومن كلامهم الجميل إن هم يقولوا إيه؟ قيد الطاعات بأعيان الأوقات، يعني اللي هم بيقولوا عليها واجب الوقت. واجب الوقت يعني إيه؟ يعني دلوقتي الواجب دلوقتي عليك إيه؟ بعد العشاء إيه المطلوب منك دلوقتي؟ اللحظة دي الدقيقة اللي أنت عايشها دلوقتي لك فيها طاعة، عارفها، محددها، بتقوم بيها، بتحاسب نفسك على إيه كل يوم؟ أخبار صلواتك إيه؟ أخبار قرآنك إيه؟ أخبار الذكر إيه؟ حال قلبك إيه مع ربنا؟ في حاجة بتتغير ولا لأ؟ الكلام ده ليه تأثير عليك ولا لأ؟ عرفته أكتر؟ اتقربت ليه؟ وحسيت بطعم القرب منه أكتر؟ ولا اليوم ده ما يتحسبش؟ عشان كده العلماء قالوا كلمة مهمة قوي في حكاية الوقت ده. يقولوا الناس على ثلاث مراتب، واحد يومه أفضل من أمسه فهذا هو المرحوم، ده بقى يفرح بنعمة ربنا عليه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، افرح بتنزل رحمة ربنا عليك. والتاني يومه زي أمس، امبارح زي النهاردة، ما فرقتش كتير، فقالوا فذلك مغبون. مغبون يعني محروم، ضايع، اتحرم منه يتحرك حركة لقدام. واحد امبارح كان أحسن من النهاردة، قالوا فذلك والعياذ بالله ملعون، سلبت منه الرحمة، عشان كده ما قدرش يتحرك. فلما انت هتبقى حاطط المعنى ده قدامك ترضى؟ ترضى ان تتنزل عليك لعنات ربنا وانت مش داري؟ ربنا يبقى غاضب في السماء عليك وانت مش داري؟ إذن لا تسمح لنفسك ابدا بطول لحظات الضياع والفتور دي عشان تبتعد عن المعنى الصعب ده. الامر الخامس لترقية الهمم، رفقة أصحاب الهمم العالية وإن قلوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هم يقولوا إيه؟ الصاحب ساحب، هيشدك في الاتجاه اللي هو مركز فيه. فلازم تبقى طول الوقت قدامك نماذج حية تحتك بيها، هو ده اللي يرفع همتك. كان ده فعلا سبحان الله يعني تطبيق الواقعية. كل واحد انا بقعد افكر كده في لحظات الواحد لما كان بيبقى فايق قوي قوي، ايه الحاجات اللي بتحصل في حياته وتخليه همته تعلو. انا كان احد مشايخي كان بس مش مهم ان انا اروح احضر الدرس، مش مهم ان انا اروح استفيد من علمه، يعني اهم حاجة عندي ان انا كنت اقعد ابص له بس كده، طريقة حركته، طريقة تعامله، حرصه على وقته، يولع، يخليك من جوه هتولع. ايه ده يعني احنا في الشباب وبتاع وده راجل كبير في السن وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل في اليوم الواحد كل ده؟ فتبتدي بقى تحتقر نفسك يعني، فترجع بقى تقول لا لا لا لا مش هينفع. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امن علينا دلوقتي بالقوه والنشاط والشباب، فلا لازم اعمل كذا ولازم اعمل كذا ولازم اعمل كذا. ففعلا كنت اخد كده ايه الطاقه كلها بمجرد ان انا انظر لهذا الشيخ. هو ده انت محتاجه في حياتك، محتاج النموذج ده يبقى قدام عينيك كل شوية، حطه وعايز توصل تبقى زي ده، فاهمين؟ بخلاف رفقة أصحاب الهمم الدنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، هو دول أصحاب الهمم العالية، لازم لما تحتك به تاخد أي خير، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أقل حاجة مجرد زي الشيخ ده، مجرد النظر ليه بس. بعض السلف يقولوا كده في ترجمتهم كان إذا رؤية ذكر الله، رؤيته كده تخليك تقعد تذكر ربنا. بخلاف نافخ الكير، هم دول بقى أهل الدنيا وأصحاب الهمم الدنيا. إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. عارفين يا جماعة الكلام ده برضو تطبيق الواقعي في ذهنك، الجليس السوء ده اللي هو ايه؟ ده بقى اللي قاعد بيتكلم على فواحش ومنكرات وبيتكلم بقى على مغامراته، فده قاعد بيتكلم في ذنوب، فده طبعا ده صعب قوي، ده لازم تبعد عنه. البنت الاوفر دي لو موجودة في الشلة تبقى فعلا كنافخ الكير، تلوث سمعة الشلة كلها، لان دي طبعا استاذة ورئيس القسم في كذا وكذا وكذا وهكذا يعني. ده تصورنا احنا الجليس السوق ده اللي هو بيعمل كذا وكذا. لا ده مش ده وبس، ده ممكن بس هو قاعد معاك بيتكلم بس في بعض الامور المباحات، بيتكلم على شويه حاجات في الدنيا ما كنتش انت شاغل دماغك بيها، ما كانتش دي في اهدافك خالص، وهو قاعد بيتكلم كده وقاعد بيوصف لك على بيت فلان اللي جاب فيه مش عارف ايه وحط فيه ايه وعمل فيه ايه، وانت قاعد تقول يا لو الواحد دي يبقى عنده حاجه زي كده. فبعد ما كان الهدف ايه؟ الجنه. طب ماشي الجنه، وبس برضه البيت الحلو اللي هو بيقول عليه ده عملنا لخبطه. احد الاخوه اللي اتعلمه على ايديا مثلا سنتين وكان طالب علم وبيخطب جمعه وبيدي دروس وبقى تمام، مره واحده قال لي انا عايز بقى ايه يعني اموري الدنيويه مش متظبطه، فاقعد اشتغل شويه في حاجات في التجاره. ها هتعمل ايه؟ طيب هروح استورد شويه لبس وهعمل كذا وهعمل كذا. القعده معاهم في المول جابته الارض، انتكس انتكاسات رهيبه. ليه بقى؟ اول قعده، اصل حضرتك يا شيخ مش عارف ده فلان الفلاني ده ابتدى براس مال ضعيف جدا، النهارده راكب بي ام في سنتين بس، بي ام في سنتين، انا مش عايز قوي كده يعني مش بي ام بس، يعني الواحد برضه لو يعني حصلت انه يبقى راكب عربيه حلوه كده وفي نفس الوقت يبقى يجيب كذا ويعمل كذا. المشكله بقى ان هو ده بقى الهدف، فين يا ابني طلب العلم وفين كذا وفين كذا؟ ما هو كل ده هيجي بعد، كل ده ضاع، وربنا ابى الا ان يذله. حصلت له ابتلاءات رهيبه، فلوس راحت، وبعد شويه جاله انزلاق غضروفي وابتلاءات. انا قلت سبحان الله ان هو ربنا دبر له الخير، وما كان الله ليضيع ايمانكم. في يوم من الايام كان بيعمل اعمال خير كثير قوي فاتحسبت له، فوصل الامر انه كان الدين وصل لحوالي 70-80 ألف جنيه، وهو يعني ما يملكش القصص دي خالص. قعدوا يتعملوا يتعملوا يتعملوا لغايه رمضان اللي فات ده، واحد الناس كان عايز يدفع زكاه ماله فبيشور عليا، قلت له في واحد عندنا غارم مدين على انه مثلا يعطي له اي حاجه 1000 جنيه مش عارف ايه كده يعني. سبحان الله تقريبا اداله دينه، وانا نفسي قلت له طب نوزعهم، قال لا لا خلاص، هو ربنا اراد له كده دبر له الخير، ولا هو على باله على خاطر لقى اللي بيطرق بابه بعد صلاه الفجر وبيسد له دينه. بس بعد ما اتأدب يعني بقى تعرفني واستودع قلبك المعرفة بي والعلم ده وأقيمك على ضربي، وبعد كده تلتفت وتهتم بالبي ام وتهتم بالكذا، خد في وشك بقى. هي دي، اوعى تلتفت عنه، روح له هو هيقضي لك كل اللي انت عايزه. اذا قضية حامل المسك ونافخ الكير ده ممكن تكون في حاجة تانية خالص، صحبة واحد همته دنية بس يوقع، فهو ده يهبطك. يعني انت همتك عاليه فهتقول والله الحمد لله بقالنا اسبوع ماسكين مصحف وبنعمل مش عارف ايه، يروح مهبطك لان هو مش قادر يعمل اللي انت بتعمله ده، فبتدي يقول لك يعني غيرك مشي الطريق ده وفي الاخر خالص برضه وقع، وتعالى اوريك فلان اهو رجع تاني للبنات مش زي ما انت متصور يعني. وبعدين ما تفرقش قوي، هو حاول ان هو يحفظ فما حفظش، فبتدي يقول لك هو يعني الصحابه كلهم كانوا بيحفظوا القران؟ الصحابه كلهم ما حفظوش القران، فمش شرط ان انت تركز في حفظ القران، خليها حاجه ثانيه. هو مش عايز ان انت تغلبه لانه مش قادر يحقق الهدف ده، فيبتدي بقى ايه يبعده خالص عن ذهنه، لانك انت طول ما انت شغال قدام عينيه انت كده بتسبب له من جواه يعني الام شديده. فابعد عن دول رفقه اصحاب الهمم الدنيه دي خالص، وعليك بمن هم اعلى منك همه، هم دول حطهم قدام عينيك وامشي وراهم وحاول انك تتعداهم كمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس كابل مئة لا يجد الرجل فيها راحله. يعني الطريق ده مش هتلاقي ناس كتير قوي ماشيه فيه، الطريق ده غربه، فاياك ان تستوحش، ثله من الاولين وقليل من الاخرين، زمان غير دلوقتي، فخليك في وسط القليل ده وتبقى حاسس من جواك ياه. شوف لما تبقى انت مثلا في وسط المليار والتلتمائة مليون دول كلهم، انت من صفوة المائة ألف اللي عند ربنا، ياه يعني انت احسبها بقى كده، الصفوة اللي عند ربنا كلهم من وسط المليار والتلتمائة مليون مائة ألف وانت واحد منهم، يعني انت تسوى كام عند ربنا؟ تسوى ممكن مليون واحد. انت ما بقتش فلان، انت قيمتك عند ربنا بقت اعلى من كده بكتير. ترخص نفسك بعد كده. انا ساعات لما احب اشعل الهمه جوايا اقعد افكر فيها بالمعنى ده، اقول ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى من عليا بمنن أنا ما سعيت ليها مرة واحدة كده، الأشرطة والكتيبات ومش عارف إيه وإيه وإيه والنت إيه وبتاعت إيه، كل الكلام ده كده بتدبير الملك سبحانه وتعالى ورا بعض. فالمهم الشاهد أنا بقعد أقول لنفسي كده، في كام واحد في مصر من الدعاة مثلا بينزل لهم أشرطة وبتعمل لهم الحاجات دي؟ عدد اللي بينزل لهم أشرطة 100 واحد، 200 واحد، وأنا واحد فيهم، واحد في ظل الناس دي كلها على شريحة عدد المسلمين اللي قاعدين في مصر مثلا 50 مليون. يعني ربنا اصطفاني من وسط 50 مليون واحد أكون أنا في زمرة 100 واحد ولا 200 واحد؟ يبقى عيب قوي، عيب عليا إن أنا بعد كده ألعب وضيع وقت، الحمل تقيل، فيبقى قده يا إما بالسلام يا إما هأطرد. لا ما نمش بس أبلغ رسالات ربي. أنا بقول لكم نفس المعنى، في كام واحد ربنا بيمتن عليهم بالمنن اللي انتم فيها النهاردة، من انت تبقى قريب منه، ان انت تبقى مقبل عليه، السرحانين والغافلين قد ايه، وفي وسط الناس دي كلها اصطفاك انت وخلاك النهاردة تقعد وتسمع الكلام ده وتبقى عايز وبتحاول، وناس تانية مطرودة والعياذ بالله وبعيدة. معنى الاصطفاء ده ما يخلكش تبقى عايز تقطع نفسك عشانه، صح؟ حطها قدام عينيك المعنى ده قوي. السنة دي في العمرة فواحنا داخلين مكة، فبكلمهم في الباص من طريق جدة لغاية مكة، فبدأت أذكرهم بالمعاني، فأحد المعاني الأساسية قلت لهم كده، قلت لهم في كام واحد كان نفسه تجيله التأشيرة ويطلع ويبقى في المكان ده، حصلت ظروفه وما قدرش، في كام واحد ظروفه ما تمكنوش إن هو يبقى معاك هنا. عدد الناس اللي دخلت مكة من أول الشهر لغاية آخره كام واحد في وسط 1,300,000,000؟ ألا تستشعر الاصطفاء؟ فأحد الإخوة انهار في البكاء لما بس فعلا النعمة دخلت حسها من جواه، فده بقى ليه مردود فعل مختلف خاص في شغله بقى طول العمر. ياه بقى ربنا ينعم عليا بالنعم دي كلها أنا مش واخد بالي، أصلا كل سنة بطلع عامل عمرة فمش فارقة، مش واخد باله من المعنى ده اصطفاء ربنا ده. فحطها قدام عينيك قوي، اوعى تحرم نفسك منه، اوعى تحرم نفسك بايديك من خير، لان مفيش حاجه سدى، القعده دي انت مش جاييها باختيارك، ده هو جابك وبيسمعك الكلام ده وبيقيم عليك حجه وهتعرفها في حياتك، ولما تقابله يوم القيامه هيجي يقول لك انت مش كنت حاضر الدرس الفلاني وقال لك كذا كذا كذا كذا وانت فاهم إن هاني اللي كان بيتكلم؟ لا طبعا. وفعلا إحنا سبحان الملك، والله أنا في كتير جدا الواحد يبقى على المنبر سواء بيخطب سواء بيدي درس، أنا في كلام أنا ما عرفوش ما حضرتوش فتح كده وما كانش بدماغي إن أنا أقوله، بحس إن ساعتها الكلمة دي رايحة الواحد متوجهة له كده صريحة، بس أهو جاءتك الرسالة الإلهية الربانية، شوف أنت بقى رد الفعل كان إيه. فهمتم يا شباب؟ عايزك ترفع راسك، أمامك الجنة، مش شايف غيرها. لما تتعامل بالنفسية دي إن أنت بالاصطفاء ده عند ربنا، ليه معجز نفسك؟ ليه حاسس إن أنت ما تنفعش؟ ليه لما يتقالك هتتغير وهتبقى أفضل، ليه حاسس إن الكلام ده صعب جدا تحقيقه في الواقع؟ ليه الاسطوانة المشروخة دي دايرة جواك وأنا يعني هغير الكون؟ ليه؟ تقدر تتغير، والله بحول الله وقوته تقدر تتغير وتغير كل اللي حواليك. ممكن تكون همة واحد فيكو النهاردة فوق الخيال وفوق الوصف، ولو ركز صح يبقى حاجة تانية خالص. ليه ما تتعاملش بالمعنى ده؟ انت عارف انت مين عنده؟ عارف ان انتك عنده قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ونظر إلى الكعبة فقال مرحبا بك من بيت ما أعظمك، ما أعظمك وأعظم حرمتك. كعبة، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أنت إمتك أعظم عند ربنا من إمت الكعبة؟ بيته. ترخص نفسك ليه بعد كده؟ توقع بنفسك ليه بعد كده في وحل المعاصي والذنوب؟ أرعها سمعك وبصرك، حطها قدام عينيك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أنت أعلى الناس. صفوة خلق الله على الأرض الآن بانتمائك لهذا الدين. فليه ما تبقاش كده؟ ليه ما تحملوش وترفع راسك وتتحرك بيه وتتثل لأمره سبحانه؟ ليه لا؟ الإجابة دلوقتي من جواك. في سبب؟ قل لي. ما تنفعش ليه؟ ليه لا؟ عشان أنا بتاع ذنوب ومعاصي، عشان أنا ليا تاريخ حافل. كل ده يمحى ويبدل حسنات. عمرك شفت دين في الدنيا؟ وأتحداك، أتحداك وقعد ادرس مقارنة أديان للصبح إنك تجد دين يقول كده. إن الصفحات السود في حياتك لا تمحى فقط، بل تبدل نور. الصفحة تمسكها يوم القيامة، قعدت في اليوم الفلاني تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كنت تروح فين بقى؟ جهنم يا رب. معترف ومقر؟ اه يا رب. تقلبها كانت سودة، تلاقيها بقت بيضة منورة. ايه اللي حصل؟ اصلك تبت منها، فعشان كده بدلتها لك، بدلت السيئات دي حسنات. فالذنوب دي كان رصيدك في اليوم ده 100,000 سيئة، خليتهم لك 100,000 حسنة. قل ايه اللي موقفك؟ ايه اللي محسسك بالعجز؟ ايه مشكلتك معاه؟ مش عايزه ليه؟ مش عايز طريقه ليه؟ مش هي دي حياتك؟ انت مش اتخلقت عشانها؟ اتخلقت لحاجة تانية؟ اتخلقت عشان تتجوز؟ اتخلقت عشان تبقى معاك فلوس وتبني بيها كذا وتعمل بيها كذا؟ لا لا لا، راجع حساباتك وقف بينك وبين نفسك. ولو قعدت اللحظة تتفكر، وده احد الحاجات اللي تعلي الهم على فكرة، انك تتفكر في حالك وتقعد تقول صحيح الاخرة فين؟ انا عملت تجربة عملية واطالبكم بيها عشان يبقى طول الوقت احنا بنتكلم كلام واقعي. جينا في رمضان، على نص رمضان، يلا مجموعة الشباب، وبعد صلاة القيامة وكانت الساعة بقت 1 بالليل، يلا يا شباب هنروح قبر. قبر يا شيخ؟ هنروح قبر بالليل. خدنا بعضينا ودخلنا، وانا اديت موعظة كده، وفي كان قبر مفتوح. فواحد كان لسه جايب عربية، لسه ما فيش من قيمة 4-5 ايام يعني، بدأ بقى يحس ايه ده، وكأن الكلام ده مش في دماغنا خالص، يعني احنا عارفينه بس مش مستحضرينه. هي دي اخرتها؟ اه. ما بتفكرش في كده ليه؟ انا دايما اقول سيرة الموت تاخدها بشكل ايجابي مش سلبي. سيرة الموت عندك تقطع حبال الدنيا وتخليك مقبل عليه، سيرة الموت عندك الكبري اللي هيوصلك لحبيبك ربك. فاول ما وقف كده قال لي كده من جواه، يقول انا قعدت من بعد ما روحت لغايه الفجر ابكي، وحسيت قوي ان انا شاغل نفسي بكلام فاضي، كنت هتجنن ودخلت معارض ايه وعملت ايه علشان تبقى ايه، واول ما خلاص وركبت السياره الجميله مش هتخش معايا في قبر. مهما تتصورها غير لما تعيشها، حاجة تانية خالص. محتاج تفكر نفسك بيها، عشان ده الهدف اللي أنا قايل لك طول الوقت فكر نفسك بيه. هو وهو أنت مش هتروح له إلا على الطريق ده. يبقى اوعى ترخص نفسك، أنت كبير وكريم عنده سبحانه وتعالى، عشان أنت منتمي لدينه، أنت تحمل منهاج من بعث رحمة للعالمين. رحمة لمين؟ للعالمين. يعني انت طالما انت شايل الحمل ده، طالما انت راجل بتنتمي للدين ده، انت راجل عالمي صح؟ انت عالم. وهي نفس القصة لما وقف ربعي بن عامر امام رستم قائد الفرس، ودار بينهم الحوار، جايين تعملوا ايه؟ عايزين مننا ايه؟ قال ان الله ابتعثنا. شوف بقى هو بيبص ازاي. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، أرسلنا بدينه إلى خلقه. الناس دول مش تبعكم، الناس اللي انتوا بتحكموهم دول وبتقيمين عليهم دول، احنا جايين لهم. الدنيا دي كلها محتاجانا. شوف بقى انت لما تبقى حاسس ان انت علو قدرك ومنزلتك وعلو رسالتك، انت مش محدود. عشان كده هي نفس الفكرة اللي كنت بقول لكم، الواحد لما بيحس بمعنى الاصطفاء ده، يعني انت ممكن تكون سبب في إسلام آلاف، ممكن، ليه لا، ليه ما يحصلش؟ وبيحصل كده لما الناس بتبتدي بتشتغل في الدعوة، واللي بيروح جنوب أفريقيا واللي بيروح أفريقيا واللي بيطلع أوروبا واللي بيعمل كذا ويحتك بالناس، والناس توصل لهم دعوة الإسلام صافية، يلاقي عادة الرد ده انتوا كنتوا فين؟ يبقى انت لسه النهاردة مشغول بالشهوة، لسه النهاردة بتكلمني على البنت اللي مش عارف تخلص من الماضي الأليم معاها، يا ابني انت فوق قوي، فاوعى حاجة من الحاجات دي تكعبل رجليك. إن الله يحب معالي الأمور، هدفك فوق، ما ترخص نفسك. ولما انت تبقى كده هتلاقي نفسك انت بتقول عيب عيب بقى، انا عايز اقول لك هم عالم بإيدك وانت مفرط فيه. يعني لو تعداد العالم النهاردة 7 مليار واحنا 1,300,000,000 او مليار، يعني انت المطلوب ان على الاقل في 7 في رقبتك. ليه ما تتعملوش بالنفسية دي؟ ليه ما تفكروش في الامور بالقوة دي؟ ايه اللي موقفك؟ النهاردة لازم تقولي المعنى ده، النهاردة الواجب العملي لازم الوقفة دي. اقعد دلوقتي بينك وبين نفسك وخد قرارات دلوقتي، بعد ما هنخلص جلستنا دي هتقعد ربع ساعة تفكر وتجاوب على السؤال الحائر ده، ايه اللي موقفك؟ ايه المانع؟ قلت لك ذنوب امحيها، مش قادر استقوي بيه، لا حول ولا قوة الا بالله، استنزل رحماته عليك بالدعاء والذكر، ادعي قل له خذ بيدي وناصيتي الي اخذ الكرام علي، خليني ما فكرش الا فيك، لا تستودع قلبي شيء إلا محبتك، أنا لا أعيش إلا لك، مش عايز حاجة يا رب، بس أنت ترضى يا رب. ليه ده ما يحصلش؟ أنت ليك غيره؟ ليك حد حينفعك غيره؟ ليه تريح عنه؟ ليه حارم نفسك منه؟ فوق، أنت فوق. فهمتم؟ قرار الآن، وقفة مع نفسك الليلة. احنا قلنا كما لم يؤمنوا به أول مرة، قلنا سرعة رد الفعل، الوقفة الليلة وتجاوب على السؤال ده، ليه أنا مش مركز؟ ليه أنا بعيد؟ ليه أنا مش قايم بالحق اللي علي؟ فهمتم يا شباب؟ افهم نفسك. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لحظات نشاط ولحظات فطور، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. لكل واحد مدخل ولكل قلب طريق. اقعد كلم نفسك عن المستقبل واختار الكلمات اللي بتكلم بيها نفسك، ما تقولش الحمل تقيل، قول قدامي مستقبل رائع لو بقيت على طريقه، قدامي الجنة، قدامي رضا، والله السعادة هنا. يا شباب افهم نفسك وردد هذه الكلمة بداخلك كثيرا، أنتم الأعلو. ولو أنت عايز بجد همتك تعلو، فكر كويس وراجع حساباتك، فلو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أنت كنت عايز بجد كنت هتستعد كويس وهتاخد خطوات وهتنفذ، وإلا كره الله بعاثهم فثبطهم. هي دي الهمة الدنية، هي دي ثبطهم بالضبط. كرهك لما شاف اللي في قلبك، بص لقيك لسه بتفكر بطريقة تانية خالص، بتفكر في دي وفي ده وفي الشغل ده دلوقتي ها اكتب كده بتفكر فيه. كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللي مش هينفذ اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده، القصة دي بتقول ممكن تبقى نهايته عاملة ازاي. قال الله جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. اللي بيحصل لك دلوقتي هو ده، الآيات دي، الكلام اللي انت قاعد بتسمعه دلوقتي واللي مر عليك في حياتك هي دي الآيات. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. مش هي الكلام اللي احنا بنتكلمه ولا لا؟ لو شئنا لرفعناه بها، كانت همتك تعلو وتبقى فوق، لكن اللي حصل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصة دي لأحد العباد في بني إسرائيل، كان يسمى بلعام، كان في زمن سيدنا موسى. قالوا أنه تلقى العلم على إيد سيدنا موسى، ومن فتح ربنا عليه أنه هو أوتي العلم كان مجلسه يجلس فيه 12,000 واحد يتعلمون على يديه ويكتبون ما فتح الله عليه به من علم، وكان مجاب الدعوة، وقيل أنه كان عنده اسم الله الأعظم. فأرسله موسى، اسمع الكلام علشان تعمل أنت تطبيقات واقعية عليك لما تبقى عرفت حاجة وبعد كده بقى تعرض عنها. فأرسله موسى عليه السلام إلى قوم مدين ليدعوهم إلى التوحيد، فلما ذهب إليهم ودعاهم أغروه بالمال مقابل أن يترك دعوته، وقيل عرض عليه الملك أن يزوجه بأحلى امرأة، فلما رأى بلعام بريق المال وجمال المرأة سال لعابه وفكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وقال في نفسه الله أم الشيطان، موسى ولا الفلوس، الدنيا ولا الآخرة، فوصل إلى حالة انعدام الوزن فدله هواه على اختيار المال والشيطان فهوى بعد أن اتبع الهدى وأصبح في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين وتمرغ في الطين بعد أن تربع على قمم الجبال. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. بصوا كلمة انسلخ دي عايزين نقف عليها شوية. السلخ يقولوا ايه؟ كسط الجلد اللي على اللحم، معنى كده انه مش هيرجع تاني، انسلخ خالص، كما أن عودة الجلد إلى اللحم بعد سلخه أمر محال، فكذلك عودة هذا القلب الذي أظلم قلبه بحب الدنيا عودته إلى آيات ربه أمر محال. الآية بتقول فأتبعه الشيطان، أول ما حصلت له حالة التردد دي وزمزق كده حبتين راح الشيطان ركب له على طول، فأتبعه الشيطان. في بقى قراءة فاتبعه الشيطان، بقى هو اللي مشغل الشيطان، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي الهالكين الحائرين. ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه من دنس الدنيا إلى عز الآخرة، ولكنه إيه السبب بقى يا شباب لدنو الهمة؟ وإيه السبب يا شباب للانتكاس؟ وإيه السبب يا شباب للفتور؟ أخلد إلى الأرض، رضي بالدنيا. يقول أحد الناس تراءى له الشيطان في مكان فسجدت حمارة لله وسجد بلعام للشيطان فصار أذل وأخس من الكلب. هذا الموضع الوحيد اللي ذكر فيه لفظ الكلب في القرآن. ابن القيم يقول فشبه الله سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به، ساب الكلام ده كله واتبع هواه، شبهه بإيه؟ بالكلب. ليه؟ لأنه أخس الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه. خدوا بالكم بس لحسن هيطلع في كلاب كثير. وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا، أشد الحيوانات في الحرص والشرح على الحاجة، ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض يتشمم، أنفه يعني يقعد يشم في الأرض وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدناية. الجيف القذرة أحب إليه من الحلوى، وإذا ظفر بميتة تكفي 100 كلب لم يدع كلبا يتناول معه منها شيئا. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة، خدوا بالكم بيقول لكم تتعلموا إزاي تتعاملوا مع الكلاب. ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال رزية نبحه. لما يشوف حاجة كده واحد شكله تعبان على الآخر ويجري عليه، ده كأنه يتصور مشاركته له. وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة وضع ختمه في الأرض وخضع له. ما يعرفش العزة أبدا، ذليل. وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهفه سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله مما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباع هواه إنما كان ليه؟ لشدة لهفه على الدنيا، لانقطاع قلبه عن الله وعن الدار الآخرة. فهو شديد اللهف واللهث وهما شقيقان عليها. فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء، فإذا عطش أكل الثدي من العطش وإن كان فيه صبر على الجوع ما يصبرش. شفتوا بقى أن في أمثلة كثيرة جدا ينطبق عليها هذا الحال. يقول لك اللي عايزه لازم أخده، لازم أخده من شهوات الدنيا. وعلى كل حال فهو أشد الحيوانات لهفا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا، فكل شيء يلهث، فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض وحال العطش. فضربه الله مثلا لمن هذا حاله، يظل في الأرض يلهث، عنده يلهث، ما عندوش يلهث، فتح بقه على الدنيا. هو ده المثال لدني الهمة يودي فين؟ فحطوا المثال ده قدامكم، وحطوا المثال التاني اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان انت تبقى اعظم عند ربنا قدرا وقيمة من الكعبة. وقارن ما بين الأمرين واختر لنفسك طريقا، فأي الفريقين أحق بأن تكون فيهم، أصحاب الهمم العالية أم تكون مع نقط أصحاب الهمم الدنية؟ الواجبات العملية واقفة الليلة قبل ما الكلام ده يتعكر ويروح سدى من جواك، واقفة بالأسئلة اللي احنا قلنا عليها، حددها إيه اللي قاطع بينك وبين ربنا، إيه مشكلتك واكتبها وبعتها لي. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.